تؤذن إذا دخلت المسجد. أي نعم، لا بد من الأذان. أي نعم، ولكن أذانك ما ينبغي أن يكون أذانا تعلم الناس الحاضرين فيقتدون بكم ويصلون معكم، والجماعة الثانية لا تشرع، فينبغي أن تؤذنوا بصوت كهذا الصوت وفي زاوية من زوايا المسجد، وتقيمون وتصلون لوحدكم.